لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. الكلام في الصلح، والصلح كما تقدم لنا هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصطلاح بين المختلفين، أو الإصلاح بين المختلفين، وهو أنواع، ولكل نوع باب مستقل. وهنا الصلح بين المختلفين في مال أو غيره، وهو نوعان: صلح على إنكار وصلح على إقرار. والكلام الآن في الصلح على الإنكار، أن المرأة يدعي على آخر شيئا ما، والآخر لا يقر له بذلك ولا يعترف ولا يعلم أن عليه حق في هذا، فيصلح مع صاحبه لئلا يتعبه في الدعاوي والمشاكل والرفع إلى المحاكم. يقول: ما عندي لك هذا الشيء، ولا أعرف أن عندي لك شيء من هذا، لكن لا مانع أن نصلح أنا وأنت. فهذا هو صلح الإنكار. فإذا اصطلحا فكما تقدم لنا هو في حق المطالب بمثابة البيع، وهو في حق المطالب بمثابة الإبراء وافتداء يمينه ونحو ذلك، لا يكون حكمه حكم البيع. وعرفنا الفرق بينهما، أنه بالنسبة للمدعي يمكن أن يؤخذ منه الشقص بالشفعة، وممكن أن يرد الشيء الذي أخذه بالعيب إذا كان فيه عيب. أما بالنسبة للمصالح الآخر فهو يعتبر بمثابة إبراء أو افتداء أو نحو ذلك، لا يؤخذ منه ما في يده بشفعة ولا يرده بالعيب. قال هنا رحمه الله: فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطن، وما يأخذه بالصلح حرام، لأنه يأكل مال أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره، وهو في الظاهر صحيح. انتبه للفرق، هو في الباطن باطل وفي الظاهر صحيح. نعم، في الباطن وحقيقة الأمر باطل، ولا يجوز للآخذ أن يأخذ ما ليس له، كما لا يجوز للمنكر أن ينكر ما يعرف أنه عليه. فمثلا قال له: عندك لي كذا وكذا. قال: ما أعرف أن عندي لك شيء. قال: أنا متأكد عندك لي. الآخر قال: أصلح وإياك نصطلح، أنا ما أعرف أن عندي لك شيء، لكن بدل ما تتعبني أعطيك كذا وكذا وتنازل عن دعواك. بالنسبة للمدعي إذا كان يعلم أنه ليس عند فلان له شيء، وإنما قال هذا فلان يستحي ولا يحب الرفع للمحاكم ولا المطالبات ولا كذا، أنا أدعي عليه من أجل أن أصلح أنا وإياه، فهذا حرام على من؟ على المدعي أن يأخذ ريالا واحدا مقابل هذا الصلح، حتى ولو كان ذاك بطيب خاطر منه وقال: أنا أحللك وأعطيك هذا المبلغ وحللني وأحللك، فهو لا يكون في حل، لأنه يعرف أن فلانا ما عنده له شيء، وإنما استغل سماحته وعدم محبته للشكاوي والإحضار للمحاكم ونحو ذلك. قال: أنا أفتدي هذا وأصلح معك على 1000 ريال، على 100 ريال، على أقل أكثر، ف فالذي أخذه حرام. إذا كان المدعى عليه يعلم حقيقة الأمر أن عنده، ولكن يعرف أن صاحبه لا بينة له، وقال له أصلح أنا وإياك، هو في حقيقة الأمر يعرف أن عنده هذا الشيء، لكن قال أستغل رغبته في عدم الرفع وكذا للمحاكم، فأنا أصلح وإياه على بعض الشيء، فاصطلح وإياه على بعض الشيء مثلا، وتنازل المدعي عن دعواه، فهل يبرأ المدعى عليه مما بقي في ذمته؟ لا، ما يبرأ. قال وهو في الظاهر صحيح، يعني في ظاهر الأمر صحيح، يعني هذا أخذ المبلغ وهو ماله، وذاك أخذ الشيء المتنازل عنه ويتصرف فيه، يبيعه يهبه يتصرف فيه، لكن في حقيقة الأمر الكاذب منهما آثم ويحرم عليه ذلك. فالصلح لا يحلل له مال أخيه المسلم، إنما إذا كان كل واحد منهما صادق في دعواه واصطلح افتداء ورفق أحدهما بالآخر عن المشاكل مثلا، صح هذا الصلح ولا إثم على أحد منهما، وإنما يأثم الكاذب إذا كان يعلم. وهو في الظاهر صحيح، يعني من حق أي واحد منهما يتصرف فيما في يده، لأن ظاهر حال المسلم الصحة، ما نقول هذا اصطلحوا عليه يمكن أحدهما كاذب ما نشتريه ولا نرغب فيه، لا، الأصل في المسلم أنه ما يكذب وما يفتري على أخيه، فالأصل فيه الصحة، ظاهر الصحة، وله حق التصرف فيه، ولنا نحن حق الشراء ممن آل الشيء إليه. فإن صالح عن المنكر أجنبي صح، فإن كان بإذنه فهو وكيله وقائم مقامه، وإن كان بغير إذنه فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى. وإن صالح عن المنكر أجنبي، جاء شخص إلى آخر وقال له عندك لي كذا، قال ما عندي لك شيء، وقال أنا متأكد بأن عندك لي فلا تنكر، قال ما أنكر، حق واجب وثابت علي، لكن ما عندي لك شيء، قال إذن لا تلمني إذا طلبتك للشرطة أو المحكمة، أنا سأطالب بحقي. سمع هذا الكلام شخص آخر فرغب في إراحة صاحب هذا المدعى عليه، قال له وكلني أصلح مع الرجال ولا يطالبك ويتعبك في المحكمة، قال اصلح معه. في هذه الحال يكون الأجنبي ماذا؟ وكيل عن المنكر. في الحالة الثانية ما وكله، قال لا ما عنده لي شيء ولا عندي له شيء، ولو طالب في المحاكم ولو كذا ولو كذا ما أبالي فيه لأن ما عندي له شيء. فهذا الأجنبي مثلا رفق بصاحبه وما أخبره، وذهب إلى المدعي قال تعال يا أخي، هذا جاري، هذا أخي، هذا ابني، هذا أبي، إذا طلبته في المحاكم تعبت وأتعبته، لكن أصلح أنا وياك على ما تدعي عليه، فاصطلح معه فلا بأس. في الحال الأولى إذا كان بموافقة المدعى عليه يكون المصالح وكيل عن المدعى عليه، وفي الحال الثانية يكون متبرع، افتداء وإبراء لصاحبه، رغبة منه في إبراء صاحبه. نعم. وذلك جائز بغير إذنه بدليل أن هو جائز سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه فهو بمثابة الوكيل عنه، وإن كان بغير إذنه فهو بمثابة المتبرع والمتطوع وطالب الأجر، يقول ما أحب أن يتعب أحدهما صاحبه وإنما أفتدي هذا بشيء من مالي. نعم. بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا إذن له، لكن بدليل أن أبا قتادة رضي الله عنه الصحابي لما قدم الميت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سأل عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم، درهمان أو ديناران، فقال صلوا على صاحبكم. وهذا الحديث شأنه عظيم في حقوق العباد، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في حق الناس حتى وإن لم يطالبوا وإن تركوه، فشأنه عظيم يستوفى منه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته عند الله تبارك وتعالى في الصلاة على الجنازة مقبولة، فإذا كان عليه حق، وحق الآدمي لا يسقط، لأنه لو كان حقا لله تبارك وتعالى شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يسقطه الله جل وعلا، لكن إذا كان حق لآدمي لا. الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على من عليه دين، قال صلوا على صاحبكم. الصحابة رضي الله عنهم من طيب نفوسهم وشفقة بعضهم على بعض وإيثار بعضهم على بعض، إيثار غيرهم على أنفسهم رضي الله عنهم، قال كيف يحرم هذا المسلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شان درهمين أو دينارين؟ لا، أنا أتحملهما. فتقدم رضي الله عنه وقال هما علي يا رسول الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت. هذا الحديث في فوائد عظيمة وكثيرة، لكن وجه الاستدلال في سياقه معنا أن أبا قتادة رضي الله عنه تحمل الدين عن صاحبه وهو ميت ما له إذن ولا منع، الرجل ميت ما يقال مثلا ما استأذنه، والميت لا إذن له، فتحمل أبو قتادة رضي الله عنه الدين عن الميت فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما لو جئت إلى شخص ما يطالب والدك بشيء وقلت تعال يا أخي لا تطالب أبي، أبي كبير في السن ومريض ومعه أمراض، وإذا طالبته أتعبته وربما تضاعفت عليه الأمراض، أنا أعطيك ما تطالب به أبي وتنازل. قال لا بأس، لا ومادى منك كذا ومن برك بأبيك أنا أتنازل على النصف، أنا أطالب والدك بألف ريال مثلا، وما دام ان هذه الصفة الطيبة فيك ورغبة في برك بوالدك انا تنازل عن 500 ريال، واعطني 500 ريال ويكفيني. فهذا جائز وسائغ ومقبول، لان الولد فعل خيرا نحو ابيه، والرجل عنده مروءة واكرم الولد من اجل بره بأبيه وتنازل عن بعض الشيء، فهذا حسن. فكذلك إذا تحمل الحي عن الميت أو تحمل الحي عن الحي كلاهما سائغ والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا قتادة رضي الله عنه على تحمله الدين عن الميت، ثم إنه لم يتركه عليه الصلاة والسلام، سأله وقال ما فعل الدرهمان أو الديناران؟ قال ما قضيتهما. الرجل معدم يمكنه فقير، لكنه مروءة منه أراد أن يتحمل ولو أنه فقير. ثم قابله مرة أخرى فقال قد قضيتهما يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته، يعني يوم حينما سددت الدين عنه. فحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والاستيفاء والاستقصاء، يعني حق لله تبارك وتعالى محل العفو والمسامحة، والله جل وعلا جواد كريم. لكن إذا كان حق آدمي لابد أن يستوفى، فحري بالمسلم الحريص على براءة ذمته أن يوفي الحقوق التي عليه قبل مماته، أو يتصالح مع أصحاب الحقوق، ولا يقول أتركها الورثة يتولونها، اللي يثبت حقه يأخذه من الورثة، واللي ما يثبت حقه يضيع حقه. لا، ما يضيع شيء. إن ضاع في الدنيا وهو ثابت طولبت به، والمال يأخذه الورثة. فكونك تسدد من المال الذي بين يديك وتبرأ ذمتك، هذا خير عظيم، خير لك من أن يقتسم الورثة المال ويبقى الدين على ذمتك تسدده، لا درهم ولا دينار يوم القيامة، وإنما بالحسنات والسيئات. كيف بالحسنات والسيئات؟ يؤخذ من حسناتك وتعطى للآخرين. نفدت الحسنات تقول ما عندي شيء خلاص، لا، ما في خلاص، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك. فليحذر المسلم حقوق العباد. قال وذلك جائز بغير إذنه، بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا إذن له. من هو اللي ولا إذن له؟ الميت، ما يقال نستأذنه أو ما نستأذنه، خلاص قدم إلى ما قدم، وما بقي استئذان ولا غيره. لكن إن كان بغير إذنه لم يرجع عليه، لأن الدين لم يثبت عليه. لكن إن كان بغير إذنه ما يرجع عليه، ما يأتي إلى جاره مثلا ويقول جاء فلان وطرق عليك الباب وأراد منك مبلغ، فأنا أحببت أن لا يتردد عليك وأعطيته المبلغ الذي ادعى به، أنت تعترف به ولا لا؟ قال لا، ما أعترف به، ما عندي له شيء. قال إذن أنا سددت عنك، سلمني هذا المبلغ، هل يطالب؟ لا، يقول لا، أنت متبرع ولا يملك مطالبته إلا إذا كان معترف به فنعم. لأن الدين لم يثبت عليه، ولأنه أدى عنه ما يلزمه أداؤه فكان متبرعا. يعني كان هذا الذي أدى الحق متبرع، لأنه لا يعلم أن المدين معترف بالحق، فإن كان يعلم أنه معترف بالحق وذاك معترفه يسدده، لكن ما اعترف به ما يلزمه. نعم. وإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله. وإن كان بإذنه رجع عليه، إذا قال إن فلانا جاء إليك يطالب بحقه وأخشى أن يأتي مرة أخرى وأنت غير موجود، توكلني أسدد عنك؟ قال نعم يا أخي، جزاك الله خيرا، إن جاء فلان يطالبني بكذا فهو محق، وأنا عندي له هذا المبلغ، وأنا أبحث عنه من فترة طويلة لكن ما وجدته ولا اهتديت إليه، وما دام جاء يطالب بحقه فإن جاء مرة أخرى ولم يجدني فسدد عني، وكلتك في التسديد عني، أو وكلتك في الصلح معه، أنا ما أذكر هذا الشيء لكن وكلتك في الصلح معه، فإنه يلزمه أن يعطي المسدد المبلغ الذي سدده عنه، لأنه بمثابة وكيله. نعم. وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليسير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح، لأنه يشتري ملك غيره. وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى. لم يصح صالح عن نفسه، جاء شخص ما يطرق الباب على شخص، فجاء جاره وقال ما تريد؟ قال أريد من فلان 1000 ريال. قال عندك عليه إثبات؟ قال ما عندي لكن ما أظنه ينكر. فقال يمكن ما يعطيك حقك، لكن أصلح أنا وياك، أنا أعطيك شيء من المبلغ هذا أو يكون الحق الذي لك عليه لي، أنا أطالب به حظي ونصيبي. قال أعطيك وأنا أطالب فلان بالحق، يكون الحق لي. قال لم يصح سواء كان المدعى به عينا أو دينا، ما دام الرجل ما اعترف فما يصح أن تشتريه أنت. لم يصح لأنه يشتري ملك غيره، يعني كأنه يشتري منه ملك غيره. يوضح هذا المثال مثلا، قال ما الذي أتى بك هنا؟ قال أنا أدعي على فلان بقطيفة عنده، قطيفة لي وهي عنده في البيت. قال له أنا أصلح معك على قيمة القطيفة، وأنا أطالب هذا الرجل بالقطيفة، كم تساوي القطيفة؟ قال تساوي 1000 ريال. قال أنا أعطيك عنها 500 ريال وأنا أطالب هذا بالقطيفة، يكون المطالبة لي. إن حصلت القطيفة فهي لي 1000 ريال، وإن ما حصلت فيضيع علي. نقول هذا لا يصح. ومثله لو قال عنده لي 1000 ريال، قال أنا أعطيك عن 1500 ريال ويكون المطالبة 1000 ريال لي، قال لا يصح، لا هذا ولا هذا. لما لا يصح في العين التي هي القطيفة مثلا؟ لأنه عبارة كأنه باع عليه ملك زيد، القطيفة في بيت زيد، والذي اصطلح معه غيره، فكأنه قال أبيع عليك القطيفة اللي في بيت زيد لأني أدعي بها. نقول دعواك ما ثابتة، فما يسوغ أن تبيع شيئا لم يثبت لك بعد، فحينئذ يكون البيع غير صحيح. كذلك لو ادعى دين، قال ادعي عليه دين 1000 ريال، قال أنا أعطيك عن 1500 ريال، نقول ما يصح، لأنه عبارة كأنه اشترى 1000 ريال عند فلان 500 ريال نقد، وهذا ما يصح. اقرأ. وإن صالح الأجنبي، وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح، لأنه يشتري ملك غيره. لأنه يشتري ملك غيره إذا كان المدعى به عين مثل قطيفة أو دابة أو شيء ما. نعم. وإن اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح، لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار، فمع الإنكار أولى. وإن اعترف بصحة دعواه والمدعى دين، حتى لو كان الذي اشترى ودفع الدراهم يعرف أن صاحبه ذا محق، فهو ما يصح لأنه صالحه على 500 ريال عن 1000 ريال. فجمع في السورة الأولى إذا كان المدعى به عين كأنه اشترى منه عين مال غيره ولا يصح، وإذا كان المدعى به دين فكأنه اشترى منه 500 ريال على هذا ب200 ريال مثلا نقدا، وكلاهما غير صحيح. سواء عرف الشاري هذا المتوسط بينهم عرف ثبوت الحق ولم يعرفه، لأنه في كلا الحالين غير صحيح. نعم. وإن كان بخلاف ما الحالة السابقة، هذاك متبرع، قال أنا أعطيك مثلا عما تدعي به من القطيفة كذا كذا، أعطيك عنها كذا وتنازل، هذا لا بأس لأن فيه تبرع. أما إذا قال أنا أصلح معك على أني أكحل محلك، أنا أطالب فلان بالقطيفة، نقول لا هذا ما يصح. إن كان عينا فكأنك اشتريت منه ملك غيره، وإن كان دينا فكأنك اشتريت منه 1000 ريال ب500 ريال. وسواء عرفت أنت حقيقة الأمر أنه صادق أو لم تعرف، في كلا الأحوال إذا صالحت الرجل لتكون بمثابته فلا يصح. نعم. وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح، لأن بيعها لا يصح مع الإقرار، فمع الإنكار أولى. وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح، كذلك جاء الرجل وقال أنا أدعي على فلان بهذه القطيفة عند فلان، فجاء الرجل الواسطة وقال أنا أشتري منك القطيفة هذه كم تساوي؟ قال تساوي 1000 ريال. قال أنا أشتريها منك وأعطيك 500 ريال وخلها لي، أنا أطالب فلان. نقول لا يصح إن كان لا يقدر على تخليصها. أما إذا كان يعرف حقيقة الأمر ويقدر على تخليصها فهذا صح، ويرجع إلى ما سبق في البيع أنه لا يجوز بيع المغصوب إلا من أحد أمرين، أحد اثنين، لا ننسى، لا يجوز بيع المغصوب إلا على غاصبه أو قادر على أخذه، هذه مثلها، واحد غاصب وصاحبه المغصوب منه ضعيف فذهب وباعها على من يستطيع أخذها من الغاصب، فالبيع صحيح لأنه باعها على من يملك ويقدر على استخلاصها. فكذلك هنا، فمع وإن كان يقدر على استنقاذها صح، يعني اشتراها الرجل الثالث من هي عنده ويستطيع أن يخلصها ممن هي عنده، اشتراها ممن يدعي بها على أن يستلمها ممن هي عنده. اقرأ. وإن كان يقدر، وإن كان يقدر على استنقاذها صح، لأنه اشترى منه ما له الممكن تسلمه فصح، كما قلنا في بيع المغصوب، كما قلنا في بيع المغصوب أنه لا يصح بيع المغصوب إلا على أحد اثنين، الغاصب قال أنا غصبت منك كذا وكذا قبل 5 سنوات والآن أنا نادم، والذي أعطيتني تلف أو غصبته منك تلف أو موجود، لكن يا أخي أريد أشتريها منك، هل يصح البيع هذا؟ نعم، قادر على أخذه من الغاصب، مثلا أنت غصب منك شيء ما وترددت على الغاصب يماطلك ما يعطيك، فجاءك شخص وقال بع هذه العين علي وأنا أستطيع أخذها منه بالقوة، أنا أدخل داره وأخذها منه بالقوة، فبعتها عليه، فالبيع على قادر على أخذها من الغاصب صحيح، فكذلك هنا. ثم إن قدر على انتزاعها استقر الصلح، وإن عجز فله الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله. ثم إن قدر على انتزاعها فالصلح صحيح، وإن حاول انتزاعها وعجز فهل يستمر الصلح؟ لا، يرجع على صاحبه، يقول يا أخي أنا اشتريت من كذا ظننت أني أستطيع مثل هذا الرجل، وإذا بهذا الرجل نكد وعنج وغصيم وما استطعت أن أتصرف معه، وعند مطالبته قد يأخذ مني شيء ويتعبني، فأنا تراجعت أعطني المبلغ. ما يقال لا تم البيع بينكم، يرجع فيما دفع، يرجع قال أنا اشتريت منك القطيفة التي عند فلان الغاصب ب500 ريال وهي في الحقيقة تساوي 1000 لأني ظننت أني أستطيع أخلصها، فإذا بما ما استطعت عجزت، فيطالب بما دفع. وإن عجز فله الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله، يعني الذي دفعه بدلا عن المعقود عليه يرجع فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.